الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ذكر صفة خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام، والبيان الشافي أنه خلقه بيديه لا بنعمتين على ما زعمت الجهمية المعطلة، إذ قالت: إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشرا. وهذه السنة السادسة في إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب الثقفي قالوا حدثنا عوف عن قسامة بن زهير المازني. عن قسامة، نعم، الفتح، نعم، عن قسامة بن زهير المازني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الوهاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. الله أكبر، الله أكبر. وحدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا النضر بن شميل وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عاصم كلهم عن عوف. وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا أبو سفيان يعني الحميري سعيد بن يحيى الواسطي قال حدثنا عوف عن قسامة بن زهير، قسامة بالفتح، نعم، عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأسود وبين ذلك السهل والحزن والخبيث. هذا حديث أبي هشام، وحديث أبي رافع وأبي موسى مثله، غير أنهما زاد الأحمر والطيب، وزاد أبو موسى في آخره وبين ذلك، وقال الدارمي: من جميع الأرض، جاء منهم السهل والحزن والخبيث والطيب والأحمر والأسود. وقال أبو موسى قال حدثنا قسامة بن زهير. باب ذكر سنة سابعة تثبت يد الله، والبيان أن يد الله هي العليا، كما أخبر الله في محكم تنزيله: يد الله فوق أيديهم. فخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يد الله هي العليا، أي فوق يد المعطي والمعطى جميعا. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فألحفت في المسألة، فقال: يا حكيم، ما أكثر مسألتك؟ إن هذا المال حلوة خضرة، وإنما هو أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل أسفل من ذلك. حدثنا أبو الدار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثني ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال وألححت عليه، فقال: وما أكثر مسألتك يا حكيم؟ إن هذا المال حلوة خضرة، وهي مع ذلك أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق يد المعطى، ويد المعطى أسفل الأيدي. قال أبو بكر: مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء. وقال: أمرني ابن عمر رضي الله عنهما أن أشتري له بدنه، فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسباط قال حدثنا إبراهيم الهجري وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأيدي ثلاثة: يد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة، فاستعف من السؤال ما استطعت. هذا لفظ حديث بندار. وقال يوسف ومحمد بن رافع عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه وقال ابن رافع: فيد المعطي الثاني، وقال يوسف ويد المعطي التي تليها، وقال استعفوا عن السؤال ما استطعتم، وكلهم أسند الخبر. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيدة بن حميد. عبيدة إيش؟ وحدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيدة بن حميد. عبيدة عبيدة نعم. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني أبو الزعرى وهو عمرو بن عمرو عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز نفسك ولا تعجز عن نفسك، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. قال أبو بكر تعجز نعم، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. نعم قال يعني جاهدها في الصدقة وجود من الفضل. نعم صلى الله. قال أبو بكر أبو الزعراء هذا عمرو بن عمرو بن أخي بن قال أبو بكر أبو الزعراء هذا عمرو بن عمرو بن أخي ابن أخي أبي الأحوص. وأبو الزعراء الكبير الذي روى عن ابن مسعود اسمه عبد الله بن هانئ. باب ذكر سنة قوله أوساخ أيدي الناس. لا لا لا لا ظاهر يعني فضلتكم. نعم أحسن الله. نعم نعم نعم صحيح. نعم فجاء بنوه كذلك منهم الأسود والأبيض وبين ذلك. نعم اللهم استعان. نعم. باب ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا يدين كلتاهما يمينان لا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفة المخلوقين، فجل ربنا أن يكون له يسار، مع الدليل على أن قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان أراد عز ذكره باليدين اليدين لا النعمتين كما ادعت الجهمية المعطلة. صلى الله يقول لا يسار لخالقنا، هذا فيه نزاع، والصواب أنها ثابتة كما في حديث عمر يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله، وإن كان فيها بعض الضعف لأن من رواية بعض أولاد عمر فيها بعض الضعف، لكن روايات أخرى تؤيدها، يعني تسمية إحداهما يمين تدل على أنه الله سمى الشمال، وقال جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين مباركة، كلها يمين في الفضل والشرف، وإن سميت الثانية يسارا وشمالا لكنها في الشرف يمين، كلتا يدي ربي يمين مباركة كما في الحديث الصحيح المقصفون على منابر من نور يوم القيامة هي من الرحمن وكلتا يدي ربي يمين مباركة. والله جل وعلا يقول والأرض قبض السماوات مطويات بيمينه وبالحديث الأرض بشماله. نعم هنا يقول إذ اليسار من صفة المخلوقين. يقول إذ اليسار من صفة المخلوقين إن كان خفي عليه الحديث رضي الله عنه والله. نعم معلق عليه. نعم تعبير المؤلف باليسار نعم تعبيره باليسار مستقيم اليسار هي الشمال. نعم نعم سن الله. نعم حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذن الله تبارك وتعالى، فقال له ربه رحمك الله يا آدم، وقال له يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم رجع إلى ربه عز وجل فقال هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم. فقال الله تبارك وتعالى له ويداه مقبوضتان اختريهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال أي ربي ما هؤلاء، قال هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، وإذا فيهم رجل أضواءهم أو من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة، فقال يا رب من هذا؟ فقال هذا ابنك داود وقد كتبت له 40 سنة. فقال يا رب زده في عمره، قال ذلك الذي كتبت له. قال فإني جعلت له من عمري 60 سنة. قال أنت وذاك. فقال ثم أسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها. وكان آدم يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة. قال بلى، ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة. فجحدت ذريته، فنسيت ذريته، فيومئذ أمر بالكتاب والشهود. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الله أكبر. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. اللهم صل على محمد. الحديث ثابت هذا أحسن الله. نعم الحديث ثابت. اللي أعلم أنه أجل سنده عندك. حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. سند جيد. حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوف صفوان بن عيسى تقريب الحاشي. صفوان بن عيسى هو محمد البصري القسام ثقة بازي معروف لا بأس منه. لا بأس منه. ما خرجه ما ذكر ما خرجه الترمذي بس يقول أخرجه الترمذي في التفسير بابه بعد تفسير سورة المعوذتين بسنده ولفظه ورواه بسند آخر من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما اختلاف يسير في اللفظ وفي التفسير. نعم. بابه من سورة الأعراف وقال عنه حسن صحيح. يكفي. نعم اللهم استعان. نعم. هذا حديث بندار غير أنه قال رحمك الله يا آدم وقال أو من أضوائهم قال يا رب ما هذا، وقال أبو موسى عمره مكتوب عنده لم يقل بين عينيه، وقال إذ لآدم 1000 سنة، وقال وإذا فيهم رجل أضواءهم أو من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة. قال يا رب ما هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال يا رب زده. وقال عجلت، أليس كتب الله لي 1000 سنة؟ وقال ما فعلت. فجحد. وهكذا قال يحيى بن حكيم في هذه الأحرف كما قال أبو موسى. نعم. حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، فذكر أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء بالليل والنهار. بالرفع. يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء بالليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. اللهم صل سبحانه وتعالى. قال وعرشه على الماء وبيمينه الأخرى القبض يرفع ويخفض. هذا لفظ حديث عبد الرحمن. قال محمد بن يحيى في حديثه يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال فإنه لم ينقص مما في يمينه، وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض. باب ذكر سنة تاسعة تثبت يد الله جل وعلا، وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غرس كرامة أهل الجنة بيده وختم عليها. حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان قال حدثني من لم تر عيناك مثله. بركة سمع. اللهم صل اللهم رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. سائلة تقول هل يجوز المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا رأته يقبل الخادمة أو يضمها إليه؟ عليها النصيحة تنصح وتحذر، عليها النصيحة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وإبعاد الخادمة، السعي في إبعاد الخادمة. ما تقدر الحمد لله. هذا أحوط 8 يوم وليلة. نعم نعم. ولو ذهب لهذه المسافة في مدة يسيرة ساعة أو ساعة. نعم نعم.